بعد الله وجه النصر إلى خليفة. ويقول في سبيل الله يعني في طاعة الله ابتغاء مرضاته. بعد الله وجه النصر إلى خليفة هذا فضل عظيم يدل على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم. وفي مسند أحمد إسناد جيد عن أبي أمامة أنه قال رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة وعليك بالصوم فإنه لبث له. في رواية ابن خزيمة وغيره أخبرني بعمل ينفعني الله به عليك بالصوم فإنه لبث له. لا في حتى لا نكثر من صوم التطوع وأنه يوم عظيم وأنه عبادة عظيمة وأنه من أسباب دخول الجنة. في حديث معاذ الصوم جنة الجنة جنة من النار كجنة العبد من القتال. فالصيام له شأن عظيم وفضل كبير والمؤمن يتحفظ فيه وإلا ما ينفع قبل التحفظ. ولهذا قصص من لم يدع قول الزور والعمل به وجهل فليس لله حاجة في أي إذا أطعمه شرابه. فلا بد عند الصيام من التحفظ وله فضل عظيم. وفق الله جميعا. آمين. في سبيل الله في طاعة الله مو في السبق في سبيل الله مو في الجهاد. الجهاد الأفضل فيه الفطر. الجهاد الأفضل فيه الفطر لأن أقوى في قتال العدو. المرأة في سبيل الله في طاعة الله واستثنى من ذلك القاتل لما يناسب في الصوم كالجهاد وشدة الصيف في السبق هذا صعب. هو أحمد محمول على الصوم الذي لا يوافق لا يخالف الشرع صوم يوافق الشرع. هذا المراد به أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات قاعدة خذ قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب أن تحمل على ما لا يخالف النوع الآخر منها. كل حديث أو كل آية تفسر بما لا يخالف النوع الآخر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. تعليم بعضهم أن هذا من أجل أن حسن بعشر أيام ثالثة. لا البعض الروايات رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين لأن حسن بعشر أيام ثالثة. من أسباب التكفير من أسباب تكفير السيئات الصغائر. قول أحسن الباقية في بعض رواية مسلم سنة التي قبله سنة التي بعده هل هي 15 16 أو 15 17 سنة كان في الرباعي 15 17 أما الرباعي 15 17 في كل وقت سنة التي قبله 17 يعني السنة التي يعيش فيها السنة التي تأتي بعده والسنة التي مرت قبله هذا هو السنة التي قبله يعني مرت قبله والتي بعده بعد يوم عاشوراء التي تبدي من الحادي عشر هذا هو صار الدارين. إيه؟ إيه؟ يعني كل هذا مراد إذا صام كل يوم صار كان هو صار الدارين. إذا صار عشرة كل سنة كان هو صار الدارين يحصل لها أجر ولا يضره من دهر ما يصام. لكن إذا صام هذا اليوم أو صار ثلاثة أيام كل شهر كان في صيام السنة أوصل. نعم عبد الأعمال فقط يوم الخميس ولا الاثنين والخميس؟ اثنين والخميس. يقول السائل هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ وإذا استيقظ الإنسان ضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا اليوم؟ تطوع ما يشترط تبييت النية. لو صام من أثناء النهار لا بأس لكن ناقص. إذا صام من أول النهار أفضل أكمل. إذا ما صام إلا من أثناء أنها صار صيام ناقص ما يكون له صيام الست يكون صيام ناقص. يمكن نفس بعد الصبح ممكن يمكن بعد الصبح لو أصبح ما طلع عليه الصوم ثم لما طلعت الشمس أو أصبح نوى الصوم ما كان شيء ولا أخطأ شيء. بعد اليوم الحادي عشر إلى نهاية العام هذا مراد هذا مقصود. نعم طيب من أراد أن يصوم يوم يعني

وشاهد أنه مخالف لقول صلى الله عليه وسلم صحا لا يصوم الناس يوم الجمعة ولا يصوم يوم قبلها أو يوم بعدها. اليوم اللي بعده هو يوم السبت. كذلك مخالف حديث سلامة أنه كان يصوم يوم الأحد يوم السبت يقول إنه يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفه. صيام يوم الأحد يوم السبت لا بأس لمخالفة المشركين. الحاصل أنه إذا صام يوم السبت يعني يصوم يوم يفطر يوم أو صامه لأنه لمخالفة المشركين فلا عود في ذلك. والحديث هذا مذكور حديث نهي عن صومه حديث صمع حديث مضطرب لا يصح. ولهذا أنكره مالك رحمه الله وقال أبو داود منسوخ والصواب أنه ضعيف غير صحيح من اضطرابه ومخالفته إلى الأحاديث الصحيحة. وفق الله الجميع. نعم ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم منكر وشاهد جميع مضطرب. نعم يوم الأحد يوم السبت لأنهما كان يصوم الله خلاف المشركين يخالف حجه وهديهم عليه الصلاة والسلام. نعم لكن ما تيسر له إلا الجمعة. قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة ولم يقل لا تصوم ما دام تيسر له الجمعة صوم له منتجب من هذا وجيه. الله أقرب لا حرج إذا كان ما قصد يوم الجمعة مثل صادر يوم عرفة صادر يوم يصومه يوم يصومه يوم يفطر يوم ما كان عنده فرصة يصوم إلا هذا اليوم لأمان تمنعه نرجو أن من ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله. من ترك ذلك أو صام عن الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. نعم لا يقارب حديث عمران الصحيح على رسول الله صمت من سورة شعبان قال إذا قلت إذا قلت صمت لا ما هو صحيح هذا غير صحيح والسبت وهذا فيه حال صمت شرارة هذا مختلف ما هو بسرى بوسط الشهر بسرى بآخر الشهر نحن نظر بعض العلم المعاصر حسن حديث الصمة وحمله على الإفراد. لا لا لا مو صحيح ما قال لا لا في الفاس قال شو قال لو سأل أراد أن يجمع بينه لا لا مو صحيح أما لو قال إن من صومه قبلها قد يكون واجبا فيما قال في الجمعة لكن قال إلا في مفتر معنى أن ما يصام نافلة وهذا باطل مخالف الحديث الصحيح. والنبي قال لا صوم الجمعة إلا صوم قبله أو يوم بعده اللي بعده هو المسلم وكان يصوم مع الأحد عليه الصلاة والسلام. يكون الحديث ثابت لكن مخالف الحديث ولا من الأصل ضعيف؟ الشاهد ما اسم مذهب الشاهد ضعيف الشاهد ضعيف وهذا شاهد ومطلع جميعا إلا سنة. ايش؟ بالتحريم لا هذا الأصل منه الأصل منه التحريم. الرسول يقول ما نهاكم عنه فاجتنبوه وما أمركم به فما استطعتم هذا هو الأصل. صحيح حديث الشيخ نعم صحيح نعم استنكر الإمام أحمد لعل لأن النبي كان يصوم شعبان إلا قليلا أو لعل ولعل لا يخالف كان يصوم وقت يصوم أكثر شعبان ثم صامه كلها عليه الصلاة والسلام فلا مخالفة بينهم. نعم حاشية لوجه إنكار الإمام أحمد يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهديد. لا لا العلاء ثقة هم رجال مسلم روى عن مسلم بأسانيد عن أبي هريرة لا بأس به. أحسن الله إليك يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم؟ نعم تحسيسه نعم بالتحريم. الحافظ يعني الحافظ قال صدوق ربما وهم لا يضر ربما وهم أصعد وهم سنة يوم الخميس والخميس أكثر أكثر أكثر فضل أكثر أجر وأرواح بس في الأحاديث الصحيحة وإن صادرات من كل شهر كفى الحمد لله في أي وقت سواء ما في أول أو في وسط أو في آخر أو في أي نبيل كله طيب.